يقول الأولى السكوت إجراء اللفع على ظاهره. لا ما يمكن، لازم نفصل. مش معنى فليس منا، لا بد أن نفصل، يعني ليس منا في هذا الفصلة وليس خروجا عن الإسلام، وقد بينا لكم الدليل على هذا في سورة الحجرات. نعم ثلاثة خلاص ثلاثة. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن مامر عن همام قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يثير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار. عندي في يده يده في يديه يده مفردا لا عندي الجمع يديه ما أشار له الشر لأن ما ذكرت عندنا في يده يا شيخ. طيب بالغين قال صح ينزع بالغين وفي الأخذين ينزغ بالغين فيها نسختان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. هذا الحديث واضح لأنه لا يجوز الإنسان أن يشير على أحد السلاح سواء كان سهما أو مدية أو بندقية أو ما أشبه ذلك، لأنه لا يدري، فلعل الشيطان ينزع في يده أو ينزع فتنطلق من يده هذه الآلة التي أشار بها فتصيب الآخر فيموت. وهذا بالنسبة للبندقيات كثيرا ما يأخذ الإنسان البندقية يشير بها على أخيه يمزح فتنطلق وتهلكه، وكذلك أيضا في السكين ربما تشير عليه ولو مازح تقول هكذا كانك تريد أن تضربه فيطلقها الشيطان من يدك فتقع في حفرة من النار. وهذا النهي للتحريم، فلا يجوز الإنسان أن يشير على أخيه بسلاح لا جادا ولا هزيل. نعم وكذلك السيارات أشد بعد، لو مثلا وجه السيارة لأخيه أو لجماعة مثل الجالسين يمزح عليهم نعم ثم ضغط على البنزين هذا لا يجوز أشد، لأن هذا لو قتل لقتل جماعة. ثم لا يجوز أن يقترب بالفرملة، قد يقول فرملة قوية أمسكها يقول هذا توهم. نعم تدرب على شخص على أنفسهم يعني يجعلون الهدف غير إنسان كيف يحمل السلاح؟ يجعلها ويحركه؟ لا ما يجوز. أنا شريك واحد يحمل بالونات بيده وتحت أي وهنا واحد يرميه أي ويصيبه حقيقة هذا بأسه شديد أي هذا قصدهم يعني التحدي أو الدقة. الله حتى هذا أنا أراه للتحريم أقرب، وإلا فيقال أن فيه أحد المجرمين في الرمي جعل البيضة على صدر ابنه بيضة دجاجة ورماها من بعيد وشال البيضة وسلم الولد، لكن هذا خطر هذا. نعم لا من جنب لا هو هوك وعرف رأسهم. على كل حال هذا خطر، يعني لو أن الإنسان يرتعد أدنى ارتعاد أصاب. نعم إن قتل فهو إن قلنا بالتحريم هو يكون عمد، وإن قلنا بأنه جائز بالتمرين